بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد ساب في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله شروطه، يعني شروط السعي. شروط إيش؟ سعي. شروط السعي. قال: يشترط لصحة السعي أمور. يشترط لصحة السعي أمور. أي نعم. الأمور هذول عدن الشيخ المصنف أربعة. أولا أن يكون بعد طواف. شو بدي يكون هالطواف؟ ولو كان نفلا، ولو كان نفلا، ولو كان فرضا، ولو كان واجبا، ايش مكان بعد طواف. ثانيا وأن يكون سبعة أشواط. كم شوط بدي يكون؟ سبعة أشواط. هي اثنين. ثالثا وأن يكون وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، أو أن يبدأ الساعي بالصفا ويختم بالمروة. سمعت إخواني؟ هذا ثلاثة. والرابع وأن يكون السعي في المسعى. والله ما يكون خارج المسعى أو داخل المسعى، بل يكون في المسعى. وأن يكون تابع جائز مثل الطواف، بده يكون داخل المسجد ولو كان في فوق. هنا وأن يكون السعي في المسعى والطريق الممتد بين الصفا والمروة بفعل رسول الله صلى الله وسلم، ذلك مع قول خذوا عني مناسككم. أظن البحث عند مالك ما بيصحفوا، بده يكون تحت. أما المذاهب الأخرى بصح، هي فضل من الله. مع كلها تلاقي فوق مليان وتحت مليان. شيء يا أبي ما شاء الله، مسح اللي فوق قد اللي تحت، وأوسع إن شاء الله، أوسع ما شاء الله. الحمد لله على قد سما، مع الخطان على الخطان. شوف الإخوان هنا بالنص، إيه بالنص ما في تبع العربية، أيوة صار أوسع شوي من الناحية. هنا قال خذوا عني إيش مناسككم. طيب، فلو سعى قبل الطواف سعى وبعدين طاف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، أو سعى في غير المسعى، بطل سعيه. شايفين إخواني؟ أو سعى في غير المسعى، أو بدأ بالمروة وختم إيش بالصفا، بده يعيده كله. شايفين إخواني؟ نعم. الصعود على الصفا، شو الحكم؟ الصعود على ايش؟ على الصفا. مش في ناس بيطلعوا لفوق؟ لفوق الجبل. قال: ولا يشترط لصحة السعي ان يرقى على الصفا والمروة. شايفين اخواني؟ ولكن يجب عليه ان يستوعب ما بينهما. شايفين اخواني؟ فيلصق قدمه بهما بالعقبة، عقبة الصفا عقبة ايش؟ المروة. تحقق شوف هالطلعة بتطلع فيها، هي اول المروة، هي أول الصف. إذا وصلت له خلص صح. لا مو شرط. أين؟ متى ما وصلت بالطلعة، بالطلعة هي أول إيش الصف؟ أول الصف. لو مشيت فشخة خلص منشح. شايفين إخواني؟ نعم الحمد لله. لكن الأقبال تطلع شوي لفوق. حتى تصير ما بين الباب من الصفا بشوف الكعبة، بشوف البيت. شايفين إخواني؟ هنا قال يا سلام. قال: ولكن يجب علي أن يستوعب ما بينهما فيلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب. شايفين إخواني؟ ولكن يجب علي أن يستوعب ما بينهما. هيك عندكم؟ يعني ما بين الصفا وبين المروة الجبلين، يستوعب أن يكون وصل لآخر شيء. المسافة هاي لازم تكون تدخل تدعس على الصفا وتدعس على المروة، تستوعب ما بينهما. فتسعود ما بينهما ما لا يتم شيء إلا به. بدأت تدعس على الصفا تدعس على المروة كنت تعود ما بينهما. أما إذا ما دعست على الصفا ودعست على المروة كنت تعود بينهما. شايفين أخواني؟ هنا قال الموالاة في السعي هيك عن تكون؟ فإن ترك شيئا لم يستوعبه ولم يجزئه حتى يأتي. حتى إيش عن تكون؟ حتى يأتي. عندك يأتي حتى يأتي. فإن ترك شيئا لم يستوعبه لم يجزئه حتى يأتيه أو يأتي به. يأتي به طرف شواني حتى يأتي به. موك عندك أبو عبد الله؟ وين بديت وشدي؟ الصعود على الصفا؟ إيه الصعود على الصفا رأي أبو عبد الله شوف. ولا يشترطوا لصحة السعي أن يرفع على الصفا والمروة ولكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما. إيه ما بين الصفا والمروة. إذا بدي يستوعب ما بينهما بدي يدعس على الصفا ويدعس على المروة. أيوه. حتى مستوعب تمام تحقق السعي. يرفع قدمه بهما في الذهاب والإياب. إيه إن ترك شيئا لم يستوعبه لم يجزئه حتى يأتي به. وحتى لازم لازم يأتي به حتى يأتي به. تعين من نحط هاي تعينك أنت حتى يأتي به خلص. هنا الموالاة في السعي. الموالاة ولا تشترط الموالاة في السعي. الموالاة التتابع ظهر لك شلون؟ هنا عند الإمام الشافعي الموالاة في الوضوء فرض. مو عندك عندكم شيخ سعيد الترتيب فرض. عندنا الموالاة سنة كمان. أن المولى إيه؟ والترتيب سنة عندك. ولا تشترط الموالاة في السعي. شو مراد بالموالاة؟ قالوا أن تغسل العضو الثاني قبل ما يشف الأول. والله شو أقول هذا في غير الحجاز في غير الحارة ما بتغسل إيدك إلا نشفي ظهر لك شو نبدأ الثاني. أين قال ولا شرط موالاة في السعي. فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط أو أقيمت الصلاة فله أن يقطع السعي لذلك ورد بابنه لتمه. فإذا فرغ مما عرض له بنى عليه وأكمله. ما بيستأنف من جديد. قديش أديت أربع أشواط تمم من الدخار. بدنا دليل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطوف بين الصفا والمروة فأعجله البول. صار ما هو حصر بيركض البول بنزل الملك عن ايش عن كرسيه تمام ولا لا ابدا. فاعجله البول فتنحى ودعا بماء فتوضا. شو قديش في حاجه يعني فتنحى وبالا وكذا. فدعا بماء فتوضا ثم قام فاتم على ما مضى. هنا رواه سعيد بن منصور. كما لا تشترط الموالاه بين الطواف والسعي. بين الطواف كما لا شرط موالاة بين الطواف. هيك بدي يكون السعي مشان ايش؟ كما لا تشترط الموالاة بين الطواف. يعني فيها طواف حول الكعبة والسعي يعني انه مو شرط انه يطوف بعد ما يقطع راس الانسان. نعم كما لا شرط موالاة بين الطواف والسعي معلوم. يعني طاف الاول وبعد شوية ساعة معلش هيك. قال في المغني قال الإمام بين الصباح والمساء لا بين الصفا وبين الطواف ما له شيء صح الصباح والمساء إيه إذا كان تعبان استراح مثلا نزل رحنا من طفنا ولا حن تعبانين نمنا إنه صوب بكريس أي نبي شو قال إنه شو اسمه يعني سمعانه أنا إنه السعي لازم يكون قبل منه طواف ايه انا طواف ايه ما في عمل اخر على التراخي يعني. وعلى جمعنا قال في المغني قال الامام احمد لا بأس ان يؤخر السعي حتى يستريح او الى العشي كمان. وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت اول النهار ان يؤخر الصفا والمروة الى العشي انسى. يعني مو أكثر مو يوم. أين؟ لا. وفعل القاسم وسعيد بن جبير. وفعله القاسم وسعيد بن جبير لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين الطواف أولى. أين؟ وروى سعيد بن منصور أن سودة من هذه سودة الزوج أن سودة زوج عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه عنهما سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في 3 أيام. أديش ليش قال وكانت ضخمة ما تحسن ضلت يوم كل يوم طوافها هو المقصود في السعي. أين شايف ابني فقضت طوافها في 3 أيام وكانت إيش سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها بين الصفا والمروة 3 أيام. مراد مسعى السعي تم 3 أيام ضخمة شبه فيها أشد من الاسمين شبه فيها شبه أكثر النحن يصف فيها شبه أكثر من اسمين هنا سهلا قدام المسعى برا عاملين مراحيض تحت الارض 600 للرجال و600 للنساء. انه اذا كان واحد مثلا هو عم يسعى كثير بصير معه الناس بس بيقدر المغرب نصلي 600 600 و600 اللي عند شو اسمه المسعى المسعى برات المسعى مي مي غدران ماشي لكن بتفوت تحسن ما تنجس حالها ابدا ليش ما يفوت من يجلس حاله؟ سين في محلات. نادر. نادر. لك شو عم يصير؟ عندي اللي ال 50 60 100 واحدة اللي قراب على الباب على المدخل هدول مصبين كتير. المفروض الأجواء الأخير ما حدا بيفوت. بقوا فاضيين. فاضيين ونضاف. وناشفين ما فيهم مي. زفات الأجواء. بعيدة يعني الباب بعيدة هدول عند الصفا والمروة في شارع الشارع عريض فيها في السيارة مسحوه هيك شوي بعد الشارع لكن ومن ناحية باب السلام في المراحيض كمان للنساء والرجال في بيطلع 100 وحدة باب السلام من ناحية باب السلام جديد يعني مثل ما تفضلت إنه بعد الشارع إيه كمان بعد الشارع ما بنطلع من المروة سيدي نجي هيك على الحرام هذا اسمه الله السلام إيه. الرب نرجع نتقل إنه هو كمان في المراحيض أيوة بعد الشرق الصفا أيوة وناح باب العمرة كمان في مراحيض وناح الصفا من برا في مراحيض بس المداخل بيقنعنا شو اسمه كمان في درجين سيدي منازل من ناحية زيادة محل ما كنا ننزل نسول عتيق كمان هون عاملين أول درج والثاني درج كمان كل مدخل في بنص الدرج عاملين كمان مراحيض يعني محلين كبار والله أنا حالي ما بعرف روح العالم الجزء الثاني إن شاء الله الجزء الثاني إن شاء الله ما بعرف روح على محلنا قالك واجب يكون معي واحد يعني مو واحد اثنين لازم يكون والله الله يخليك خلق الله الحروب رجالا وآخرين لقصعة وثريد أنا القصعة والثريد قال الطهارة للسعي ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة نعم يعني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسل ما لا تسعي لا تطوفي بس إيه نعم معنا تقدم السعي لأنه مش اشترط له قال له شلون ألا تطوف البيت حتى تغتسلي طواف الإفاضة إيه طواف الإفاضة بيجي بعدين حتى تغتسلي رواه مسلم وقالت عائشة وأم سلمة إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة شايف رواه سعيد بن منصور. انتشوا الاخواني يعني ما قد طافه بس طواف القدوم، لو فرض طاف طواف القدوم بعد ما طاف حاضر بجوز تقدم السعي بجوزها تسعى مو شرط للطهارة. وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه فإن طهارة أمر مرغوب شرعا. المشي والركوب فيه، شو حكم المشي والركوب فيه في السعي؟ يجوز السعي راكبا وماشيا والمشي أفضل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد أنه صلى الله وسلم مشى فلما كثر عليه الناس وغشوه ركب ليروه ويسألوه. ضرورة هاي عند أبي حنيفة السعي واجب يكون ماشي إلا للضرورة، مثل هي ضرورة صارت. قال أبو الطفيل، شو اسمه أبو الطفيل؟ شوف عامر ابن واسلة، هذا آخر صحابي توفي على الإطلاق، آخر صحابي في الدنيا كلها سيدنا عامر ابن واسلة. قال أبو الطفيل لابن عباس رضي الله عنهما أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد صلى الله عليه وسلم حتى خرج العواتق من البيوت، جماعاتك هي البكر البالغة، شايف إخواني؟ سميت كذلك لأنها عتقت من الابتذال والتصرف الذي تفعله الطفلة. كانت بالأول إيش مثل ما بدها تصرف، صارت مكلف الآن من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يدي، أو لا يضرب الناس بين يدي، يعني ما بيدفعوها مثل الملوك الآن. فلما كثر عليه الناس ركب، مشان يشوفون يشوفوه تعلم منه. والمشي في السعي أفضل، رواه مسلم وغيره. والمشي والسعي أفضل، رواه مسلم. يصلح هو، قال له شلون المشي يعني بالسعي والإيش والسعي الركض بين هذا أفضل، رواه مسلم وغيره. والله والمشي في السعي لا، هناك ما جاء قال يجوز السعي راكب وماشي والمشي أفضل. قال له شلون والمشي يعني في السعي يمكن هيك أصلح. إيه نعم في السعي والمشي والسعي أفضل، لأن المشي وفي كما يعني مخير بين المشي وبين السعي، السعي بين الميلين الأخضرين هذول يعني. الراكب ما بيحسن يسعى صح، ما بيحسن يسعى. إيه نعم. والمشي والسعي أفضل، رواه مسلم غيره. والركوب وإن كان جائزا إلا أنه مكروه. شايفين إخواني؟ أنا والله حطيتها فيه بعدين ندمت اللي حطيت فيه. والمشي في السعي أفضل. قال الترمذي نعم. السعي في بطن الوادي بين الميلين. والمشي في ما سواه يعني مبين. قال الترمذي وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي كمان أبو حنيفة. وعند المالكية أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد إن لم يفت الوقت، وإن فات فعليه دم لأن المشي عند القدرة عليه واجب، وكذا يقول أبو حنيفة. نعم. لا شوف لك الرد لك العبارة. وعند الملك أن من سعى راكبا من غير عذر عاد إن لم يفوت إيش إيه معلومك، وإن فات يعني ترك إجى لبلاده، صار لك رجع إلى بلده أليدا. أنا لأن المشي عند القرى عليه واجب، وكذا يقول أبو حنيفة. وعللوا ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الناس وازدحامهم، إن هذا الرسول ركب وما ذبح، لكن هون صار في ضرورة. أي نعم. وغشيانهم له، وهذا عذر يقتضي الركوب. استحباب السعي بين الميلين الأخضرين موجود على اليمين وعلى اليسار مكتوب الميلين بالجدرة، وأما فوق كتبينه فوق بالسقف دهنين الإيش إذا أعطيتوا بالكم بس على الفؤاني بالميلين ما في بعال جناب مكتوب بالسقف. سيدي ما نزل الشيء أبدا إذا كان واحد ما في استطاعته ودي مرض أو دي كبر السن أنه حد يقوم منابه ليش بالسعي ما في ما في ما في شنو بنابة ما في إنابة ما في إنابة والطواف ما في إنابة إنابة ورد اسم الرمي والله شو اسم الرمي إذا ما بيحسن بحطوه بالعربية ودوروا أنا بالرمي معلش قال استحباب السعي بين الميلين يندب المشي بين الصفا والمروة فيما عدا ما بين الميلين الأخضرين فإنه يندب الرمل بينهما وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه. هنا مر معنا اضبطوها تجراه تجراه هنا تجراه فتت. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى حتى إن مئزره لا يدور من شدة السعي إخواني. وفي حديث ابن عباس المتقدم والمشي والسعي أفضل والمشي والسعي أفضل أي السعي في بطن الوادي بين الميلين والمشي فيما سوى فإن مشى دون أن يسعى جعس. فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة ثم قال إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى فأنا شيخ كبير. ما بحسن يعني يا إله إلا الله شايف أين مع أنه ابن عمر كان يأخذ بالعزائي رواه أبو داود الترمذي. وهذا الندب في حق الرجل أنه يسعى، أما المرأة فإنه لا يندب لها السعي بل تمشي مشيا عاديا. روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وقد رأت نساء يسعين أما لكنا فينا أسوة ليس عليكن سعي. شايف؟ إيه نعم. أي إنه يمشين ولا يسعين إذ لا خلاف لوجوب السعي عليهن، السعي واجب بس إنه لكن إيش الهرولي هاي نعم بالنسبة للنساء لا ما لسه. استحباب الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت لا يكون إذ لا خلاف في عدم وجوب السعي لا السعي واجب بين الصفا والمروة مراد به السعي بين الصفا والمروة بس مراد بالسعي الركض بين الميلين هذا ما واجب عليه متفق عليه مراد بالسعي يعني بين الصفا والمروة هلا هون هلا محل ما نوا في كلمة السعي عم تجي على السعي بين الميلين بين الميلين هي المقصود هذا متفق على موجبه إنهن يمشين ولا يسعين إذا لا خلاف في عدم وجوب السعي عليهن لا خلاف وجوب السعي وجوب السعي بين الصفا والمروة إذا ما في خلاف إنه واجب أما اللي السعي المقصود شو اسمه المقصود السعي بين الميلين الكلام لأنه هون كله عن السعي بين الميلين نعم ورجال النساء أين ما بعرف النساء هؤلاء وقت نعمل إيه سيدي هون هلا شو اسمه العبارة كلها على السعي بين الميلين. أما المرأة فإنه لا يندب لها السعي. شو مرأة بلا يندب لها السعي؟ شو استحباب السعي بين الميلين؟ قال وهذا الندب في حق الرجل. نعم. شو الندب؟ إنه يركض بين الميلين أخضرين. نعم. أما المرأة فإنه لا يندب لها السعي الذي بين الميلين. نعم. بل تمشي مشيا عاديا. خلاص. أي مراد. روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أن قالت وقد رأت نساء يسعين أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي بين الميلين الأخضرين يعني حتى لإعلام أنهن يمشين ولا يسعين إذ لا خلاف في وجوب السعي عليهن بين الصفا والمروة، يعني السعي بين الصفا والمروة وصعي بين الميلاد. أيوة. استحباب الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت. يستحب الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما، استحب والدعاء عليهما هنا بما شاء من أمر الدين والدنيا مع استقبال البيت. فالمعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من باب الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله لا إله وكبره الله أكبر ثلاثا وحمده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى أتاه فرقي عليها حتى نظر إلى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. هذا من المروة ما بيه البيت. وعن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعلى الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن تنزع ألا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم. أيوة. الدعاء بين الصفا والمروة. يستحب الدعاء بين الصفا والمروة وذكر الله تعالى وقراءة القرآن. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سعيه: رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم. وروي عنه: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. وبالطواف والسعي تنتهي أعمال العمرة. ويحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا. ويحل المحرم من إحرامه أحل يحل. نعم بصير حلال، يعني حل من إحرامه وحل من إحرامه بصير. ويحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا. ضل شلون؟ ويبقى على إحرامه إن كان قارنا، ولا يحل إلا يوم النحر. هنا ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض إن كان قارنا فالشرط، ويسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة إن كان متمتعا معلوم، وبقي بمكة حتى يوم التروية. ما الفرق؟ وبقي بعد طواف الإفاضة إن كان متمتعا وبقي بمكة حتى يوم التروية. التوجه إلى منى. من السنة التوجه إلى منى يوم التروية، ضلت لون يوم الثامن. فإن كان الحاج قارنا أو مفردا توجه إليها بإحرامه الأول السابق يعني، وإن كان متمتعا أحرم بالحج وفعل كما فعل عند الميقات، اغتسل وصلى ركعتين وبيحرم. والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، فإن كان في مكة أحرم منها، وإن كان خارجها أحرم حيثه. ففي الحديث: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. ويستحب الإكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمبيت بها، وأن لا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن ترك ذلك أو شيئا منها فقد ترك السنة ولا شيء عليه. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه. روى ذلك ابن المنذر. جواز الخروج قبل يوم التروية بجوز كمان الناس بالحجاج طالعوا قبل بيوم بيومين. روى نعم أنا أعرف هيك عم نحكي. روى سعيد بن منصور عن الحسن أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية بيوم أو يومين، وكرهه مالك وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي التمل المساء مكروه عنده إلا أن لا إن أدركه وقت الجمعة بمكة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. أدركتك إيش الصلاة وأنت بمكة بدك تصلي بلها. التوجه إلى عرفات، يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس يوم التاسع عن طريق ضب مع التكبير والتهليل والتلبية. قال محمد بن أبي بكر الثقفي: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات، سألت عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويهلل المهلل فلا ينكر عليه. رواه البخاري وغيره. ويستحب النزول بنمرة والاغتسال. يوم عرفة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنكم في قال لما فيه، عن جابر رضي الله عنه وسلم: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. يا سلام، شايف؟ وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي. نعم ضاحين لأن جاءوا في آخر الضحى. إيه يعني هذا؟ إيه وحالكم ضاحين يعني ضاحين مضحين؟ لا ضاحين غالي ضاحين عدتي من هن أفضل أم من عدتهن جهادا؟ لا، هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. الرسول يعني يقول هيك. لا، الرسول يعني سأل. فقال رجل: إيه؟ هالرجل يقول هيك. عم استفهام: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. الأم ما هل يقول استفهام هيك؟ حتى شو استفهام بعد؟ أم حتى استفهام؟ يعني بين يعني إيش هو صورة صورة استفهام؟ الجواب جاي.

وما ذاك إلا لما رأى من وعن أبي الدرداء رضي الله شو اسمه أبو الدرداء قول شو هويمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أبحر ولا أغيض منه في يوم عرفة الله شلون بسيء هذا الله شلون قيئة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة إبليس ليش كل الآد قال إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري من يوم بدر يوم إذا كان الرحمة أعظم قيل وما رأى يوم بدر يوم بدر يا رسول الله قال أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة ثم يقود الملائكة رواه مالك مرسلا والحاكم موصولا نعم حكم الوقوف أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن يعمر نعم عن عبد الرحمن لكن شو عندكم متعين عن عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي الحج عرفة الحج عرف من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك نعم الحج عرف من جاء ليلة جمع ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر وقف بعرفة فقد أدرك الحج يقول في الحج الحج عرفة معظمه يعني اللي بيدرك العرفة ما بعرف يفوت الحج خلص صير مصير فقد أدرك نعم ثم قال وقت الوقوف يرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شيء ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن مد الوقوف إلى الليل سنة عندنا واجب المقصود بالوقوف إذا وقف بالنهار نعم معلوم بس بكون تعرف سنة النواجد المقصود بالوقوف الحضور والوجود في أي جزء من عرفة ولو كان نائما أو يقظان أو راكبا أو قاعدا أو مضطجعا أو ماشيا حتى لو ما كان عرفانه وسواء كان طاهرا ما غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات فقال أبو حنيفة ومالك يصح وقال الشافعي وأحمد والحسن وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر لا يصح لأنه ركن من أركان الحج شوف اختلاف الأئمة الرحمة ليش أنه ولو كان نائما أو يقظانا ما أنه يقظانا أو راكبا أو قاعدا أو مضطجعا أو ماشيا كل من ولي من عنده يقظانا ممنوع من الصرف العالمي يقظان الوصفي يوزية الألف والمئة وصفي يوزية ممنوع من الصرف وصفي يوزية الألف وسواء راحت واختلفوا في راحت مقملة وقال الشافعي وأحمد راحت فلم يصح قال الترمذي عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم قال سفيان الثوري والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما شيء من إخواني حتى عند الإمام مالك يبدأ من إيش من أول النهار الوقوف بعرفة شيء من إخواني قول الحنابلي هيك نقول لأن الوقوف يبدأ من فجر يوم التاسع أيوة إلى فجر يوم النحر شايف قديش النعم يعني امتداد له هناك ما بيكون سنة اللي هو بالنهار مش حال شو النعم يعني يعني هون قبل الظهر بين الفجر يوم التاسع وبين الظهر ونزل قبل الظهر بكون تارك سنة بكون تارك سنة بس بكون صح نعم لكن بزوق يكون حتى يكون على جميع المذاهب حج صحيح اللي تبنى ولما بيخلوا الحكومة ينزل استحباب الوقوف عند الصخرات يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة أين مكتوب عندكم عرفة إلا بطن عرنة صحيح عرنة وعرنة أين عرفة إلا بطن في وادي يعني عرنة انت ما رأيك بطن لما زي ما إلى بطن والحمارة والبقرة والنملة بطنه بالداخل وين وقعت البطن إلا بطن عرنة فإن الوقوف به لا يجزئ بالإجماع وفي قول أن بيجزئ لكن تارك واجب ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات أو قريبا منها حسب الإمكان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث جابر والصعود إلى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ أنه خطأ وليس بسنة لكن مستحب لموقف النبي عليه الصلاة والسلام راح وضاعوا في ناس ضاعوا منيحة الجملة منيحة خلاني خففوا الناس من هالشيء اسمه في ناس راح وضاعوا سيدي في ناس بيقول لك إذا ما وقفوا هنيك ما صح الحج في ناس تموا من قريب قبل الظهر لقريب العشر ضايعين يندب الاغتسال للوقوف بعرفة وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل لوقوفه عشية عرفة رواه مالك واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهل نحن اغتسلنا من بعرفات خلينا واقفين بعرفات لبكرة لما نزل اليوم من عرفة نعم صار الوقت طويل صار الوقت يعني وش هذا حصل كيف بالنعمية ما صار ساعة يعني ال 12 خلينا واقفين على عرفات والتكبير عرفات اي خلونا باب الوقوف استحباب الغسل مو هو العناية اداب الوقوف والدعاء طيب حاضر بدنا منهم نخلصوا اخي ابو مسعود الحاج 10 ايام ان شاء الله نعم يخلص ان شاء الله باذن الله 10 ايام الله يبشركم بالخير عملنا يعني الجمعة الجاية يخلص يعني ان شاء الله يعني هاي الجمعة الثانية ان شاء الله والله انا اقول لك ايوه ما عادش في كثير هذا كل يوم يا شوي بس على فيزا زي ما عملنا صحه دي لا يخلص الكتاب كله شو شو ابو عبد الله شو يخلص الكتاب كله بدايه بدعم سيدنا نوح هاي سعيد بده يطلع هلا شو ما حضر انهار على وضع ما وضع ما مش وضع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفي ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله زين بنتي مختصرات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد الكافر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك المحرم وزيارة نبيك المكرم صلى الله عليه وسلم واغفر مغفرة عامة لكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.